بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. طيب، يقول رحمه الله: ولا نخوض في الله. الخوض في أصل استعماله هو الولوج في الماء، ثم استعمل هذا اللفظ على كل دخول في الشيء في شيء على وجه باطل. استعمل هذا اللفظ في الدخول في الشيء على وجه باطل. فمراد المؤلف رحمه الله في قوله ولا نخوض في الله أي لا نتكلم فيما يتعلق بالله جل وعلا بالباطل وبغير الحق، وذلك إما أن يكون بسلوك طريق المتكلمين الذين سلكوا غير الصراط المستقيم فيما يتعلق بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما أن يكون بالإعراض عما جاء في الكتاب والسنة من وصفه، فنقبل بعض ونرد بعضا، نقبل بعضا ونرد بعضا، فهذا أيضا من الخوض. ومن الخوض في الله جل وعلا والكلام الباطل فيه سبحانه وتعالى تكييف صفاته وتمثيلها والبحث عن حقائقها وكيفياتها، فإن هذا من الخوض بالباطل، لأن هذا مما لا يجوز طلبه ولا النظر إليه ولا بحثه، لأن الله جل وعلا نهانا عن طلب ذلك والنظر فيه في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا خبر بمعنى يتضمن معنى النهي عن طلب المثل، بل قال: فلا تضربوا لله الأمثال، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وما أشبه ذلك مما يفيد النهي عن تمثيل الله عز وجل أو طلب الكيفيات لأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. كل هذا يدخل في قول المؤلف رحمه الله: ولا نخوض في الله. ومن ذلك التفكر في ذات الله، كيف هو وما أشبه ذلك مما يوقع الإنسان في الشك والريب ولا يصل معه إلى علم ولا يقين. ولذلك جاء في الأثر: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن بكف سلسلة الوساوس المتعلقة بالله جل وعلا، فأخبر أن الشيطان يأتي لابن آدم فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. من خلق هذا؟ فيقول: الله. من خلق هذا؟ فيقول: الله. حيث لا يزال به الشيطان حتى يقول: من خلق الله. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي، فأمره بالاستعاذة لأن هذا من الشيطان، والانتهاء أي قطع النظر والخوض في هذا الأمر، فإنه مما يوقع الإنسان في المهالك ويورده المعاطف. فالواجب على المؤمن أن لا يخوض في هذه الأمور ويقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، فإن فيه الكفاية في معرفة الله جل وعلا والعلم به سبحانه وتعالى، ومن رام زيادة على ما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة فقد تكلف علم ما لم يكلف به وزاد وغلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ويدخل في هذا الخبر والدعاء الذين يتعمقون في أسماء الله وصفاته. ثم قال رحمه الله: ولا نماري في دين الله. لا نماري أي لا نجادل، والمقصود بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل، أما المجادلة التي يحق بها الحق ويظهر بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح فإنها مطلوبة، لأن بها يخصم الخصم ويكبت المعاند. فالرد على المخالفين في الأسماء والصفات، المخالفين لطريق أهل السنة والجماعة بالحجج ومجادلتهم ومناقشتهم، جرى عليه العلماء قديما وحديثا، وليس هذا من المراء في دين الله. المراء في دين الله أن يجعل الإنسان دينه عرضة للمجادلات والمناقشات، فإنه من أكثر المجادلة والمناقشة أكثر التنقل وضل. ولذلك لما قال أحدهم للإمام مالك: تعال أناقشك أو أماريك، قال: أما أنا فقد عرفت ديني، وأما أنت فقد أضليته فابحث عنه، أو كلمة نحوها. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يصدون الباب أمام كل هؤلاء المجادلين الذين يجادلون الباطل ويخوضون في دين الله بالظنون والأوهام والنوايا الفاسدة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. هذا من التكرار الذي اتصفت به هذه العقيدة. يقول رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، أي لا نخاصم في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المخاصمة في القرآن، ويشمل هذا المخاصمة في تأويله وتفسيره، والمخاصمة في ضرب بعض آياته ببعض، ويشمل هذا أيضا المخاصمة في القراءات، ويشمل هذا أيضا المخاصمة فيه بالباطل، بأن يقر به الإنسان باطلا ويبطل به حقا، فإن هذا من المجادلة في القرآن التي نهي عنها، كأن يستدل بالقرآن على المعاني الباطلة التي يريد أن يقررها ويحتج لها بالقرآن. وما من شخص يحتج بالقرآن على بدعة أو ضلالة قديمة أو حديثة إلا وفي القرآن ما يبطلها، فيما استدل به ما يبطله ويرد باطلة. إذن قوله لا نجادل في القرآن يشمل كل هذا، فالذين يختلفون في القراءات يدخلون في هذا، الذين اختلفوا في المعاني وتخاصموا يختلفون فيها يدخلون في هذا، الذين يضربون بعض القرآن ببعض يدخلون في هذا، وأيضا الذين يبحثون ويخالفون ما دل عليه القرآن من أن القرآن كلام الله جل وعلا يدخلون في هذا من باب أولى، كشأن كل المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة القرآن وأنه كلام الله جل وعلا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، أي لا نجادل مجادلة أهل الباطل بنفي أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا، بل نثبت بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، كما قال أهل السنة والجماعة: نشهد أنه كلام رب العالمين. والقرآن كلام رب العالمين لا إشكال في هذا، قال الله جل وعلا في وصف كلامه بالقرآن: فأجره حتى يسمع كلام الله، فوصف القرآن بأنه كلامه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف، فلا يمكن أن يكون الكلام مخلوقا كما زعمته الجهمية، والإقرار بأن القرآن كلام رب العالمين من حيث اللفظ يوافق فيه المعتزلة ويوافق فيه الأشاعرة ومثبتة الصفات، لكنهم يختلفون في تفسير هذه الإضافة. فالمعتزلة يقولون الإضافة إضافة خلق، فمعنى كلام الله أي كلامه المخلوق، كقول الله جل كقول صالح ناقة الله، ناقة الله فأضاف الناقة إلى الله، والإضافة هنا إضافة إيش؟ إضافة خلق، إضافة خلق، إضافة خلق، وهي للتشريف. ومعلوم أن القرآن ليس كالناقة، لأن الناقة مخلوق مستقل، أما الكلام فلا بد أن يقوم في شيء، لا بد أن يقوم بشيء ليس عينا قائمة بذاتها، فقولهم باطل. فهم يقولون القرآن كلام الله، ولا تتوهم أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة، بل هم يقولون كلام الله مخلوق. وأما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فإنهم يقولون القرآن كلام الله، لكنهم يقولون كلام نفساني، يعني معنى بغير حرف ولا صوت. وأهل السنة والجماعة يقولون هو كلامه جل وعلا بحرف وصوت، تكلم به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بلا كيف، من غير، ومعنى بلا كيف أي لا نكيف، من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ثم قال رحمه الله نزل به الروح الأمين. هذا بيان أن وصف الكلام القرآن كلام الله، وأن الروح الأمين جبريل عليه السلام تلقاه كلاما من رب العالمين، ولم ينقله من اللوح المحفوظ كما زعمه من زعمه من المبطلين. فإن جبريل عليه السلام تلقى القرآن منين؟ من الله جل وعلا. ولا يعارض هذا أن القرآن في اللوح المحفوظ، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن القرآن في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن في اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء، لكن تكلم به وقت نزوله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله نزل به الروح الأمين، وهذا مما يثبت أنه من الله جل وعلا، والروح الأمين هو جبريل كما قال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكما قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فلا ريب أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام، وقد تلقاه من رب العالمين كلاما سمعه فنقله. يقول فعلمه، الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى جبريل. علم جبريل سيد المرسلين، علم من؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشير بهذا إلى قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهذا الوصف لا إشكال أنه لجبريل، فإنه شديد القوى أي شديد القوة، ذو مرة أي ذو هيئة حسنة. وقيل إن الضمير في الآية يعود إلى الله، لكن الصحيح أن الضمير يعود إلى جبريل عليه السلام. يقول فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن متلقى من جبريل عن الله عز وجل. يقول رحمه الله وهو أي القرآن الكريم كلام الله تعالى، إعادة لما تقدم، لكنها إعادة ليبني عليها. قال هو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وهذا فيه الرد على من قال إن القرآن كلام جبريل، من كلام جبريل، وفيه الرد على من قال إن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أضاف القرآن إلى الرسول الملكي وإلى الرسول البشري إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافه إلى جبريل في قوله وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الرسول من هو؟ جبريل عليه السلام. وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أيضا في سورة التكوير وما هو بقول شيطان وإنه لقول رسول كريم، لا هذه مضت، وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ومعلوم أن الذي اتهم بأنه شاعر من؟ جبريل أو النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، والإضافة إلى جبريل في الموضع السابق إضافة تبليغ وليست إضافة إنشاء. وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وقوله المخلوقين يشمل الإنس والجن والملائكة وكل مخلوق يتصور منه الكلام، فإنه لا يأتي بمثله. فلو اجتمع الإنس والجن ومن في السماء والأرض على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل هو قول رب العالمين الذي لا مثل له ولا ند سبحانه وتعالى. ثم قال ولا نقول بخلقه، رد بهذا على من؟ على الجهمية الذين قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق، وهم الذين جرت منهم الفتنة لعلماء المسلمين ولأمة الإسلام في وقت الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد ابتلي بالجهمية الذين كانوا يفتنون الناس في مسألة خلق القرآن، قال رحمه الله ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني في جميع ما تقدم مما يتعلق بهذا وبغيره، لكن هنا المراد به لا نخالف جماعة المسلمين في مسألة القول بأن القرآن كلام الله. ومن هذا نعلم أن جماعة المسلمين قديما وحديثا على أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، ومن قال بغير هذا فإنه خالف جماعة المسلمين. ثم قال رحمه الله ولا نكفر، ما قرأتها؟ نعم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، هذا المقطع انتقال من مسألة القرآن إلى بعض مسائل الإيمان. يقول رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. أهل القبلة من هم؟ أهل الصلاة المسلمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذاك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، كما في صحيح مسلم. ولهذا يسمى أهل الإسلام أهل الصلاة، ومنه ما يسميه ما سمى بعض أهل العلم مؤلفاتهم به مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، واختلاف المصلين. المقصود بالمصلين أهل القبلة، فأهل القبلة هم أهل الصلاة، وهذا شعار على أهل الإسلام يشمل أهل الإسلام جميعهم مبتدعهم وسنيهم، كلهم يشتركون في هذا، ما إلا من يخرج إلا من خرج عن فرق أهل السنة والجماعة عن 73 فرقة فإنه ليس منهم. يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة من المسلمين بذنب ما لم يستحله. وهذه العبارة في الحقيقة فيها عدم اتساق، لأن فيها من الإطلاق ما لم يطوي عليه أهل السنة والجماعة عقدهم. يقول رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الذنب هنا إيش يشمل؟ يشمل كل ذنب. أسألكم، الشرك ذنب أو ليس ذنبا؟ الكفر ذنب أو ليس ذنبا؟ طيب، هل الشرك والكفر يشترط في تكفير صاحبه الاستحلال، أم أن المشرك إذا سجد للصنم مثلا، أو الكافر الذي كفر بسب الله أو سب رسوله، هل يلزم أن يستحل ذلك ولا يكفر استحل أو لم يستحل؟ يكفر سواء استحل أو لم يستحل. فهذه العبارة فيها من الإطلاق ما يوهم. ثم إن لكن مراد المؤلف بهذه العبارة الرد على الخوارج والوعيدية من المعتزلة الذين يكفرون أهل الإيمان بمطلق الكبائر وبمطلق المعاصي. ولا شك أن قولهم خطأ وضلال مبين، فإن بدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، ولم يأتي في السنة من التحذير والتنفير والتشديد في البدع كما جاء في بدعة الخوارج، فإنها من البدع التي توافرت النصوص على ذمها وذم أهلها وبيان سوء حالهم ومنقلبهم، فكانت أول بدعة ظهرت في المسلمين بدعة التكفير وبدعة الخوارج، وهي بدعة التكفير. وهذه البدعة دائرة على أي شيء يا إخوان؟ دائرة على أنهم يكفرون الناس بمطلق الذنوب، بل بما يرونه ذنبا ولو لم يكن ذنبا. وهذه مسألة أشد، يعني لا يكفرون بالذنوب التي أجمعت الأمة عليها فقط، بل حتى في الذنوب التي هي محل خلاف، أو قد تكون في نظر شخص أنها ذنب وفي نظر آخر أنها ليست بذنب، فهم يكفرون بمطلق الذنوب، بل بما يرونه ذنوبا ولو لم تكن كذلك، بما يرونه ذنبا ولو لم يكن كذلك. فقول المؤلف رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، رد على هذه الفرقة الضالة ومثلهم المعتزلة، وهم الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإيمان لكنه لا يوصف بالكفر فينزلونه منزلة بين المنزلتين. وهذا القول إنما هو في الدنيا، أما في الآخرة فهم يوافقون من؟ يوافقون الخوارج في أن مرتكب الكبيرة في النار. المؤلف رحمه الله الآن يبحث في الأسماء أو في الأحكام؟ لا، في الأسماء، في الأسماء، لأنه الآن يقول ولا نكفر، يعني لا نثبت اسم الكفر. الأسماء يعني كافر، مسلم، عاصي، فاسق، هذه الأسماء. وأما الأحكام يعني في الجنة أو في النار. الآن البحث في الأسماء أو في الأحكام؟ البحث في الأسماء. يقول ولا نكفر أحدا، أي لا نثبت وصف الكفر واسم الكفر لأحد من أهل القبلة بذنب، أي بسبب ذنب، فالباء هنا للسببية، ما لم يستحله. لكن هذه العبارة كما ذكرنا أن في إطلاقها نظر، فلا بد أن تقيد. وأحسن منها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، حيث قال في بيان عقد أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وهذا يدل على عقد أهل السنة بالمطابقة. أما ما ذكره هنا ففيه من الإطلاق والإجمال ما يدخل عليه ما يدخل في المعنى نقصا. وقد علق على هذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بتعليق جيد، إذا كان عندكم أحد معه في تعليق الشيخ عبد العزيز زين أعطها الأخ جاء. اقرأ علينا تعليق الشيخ عبد العزيز رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله خارجا عن دينه. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله التوفيق. نعم، هذا التعليق جيد، يقيد ما في هذه العبارة من الإطلاق، حيث إن الشيخ رحمه الله فسر معنى الذنب في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فقال بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين، يعني من الذنوب المتفق عليها، من الذنوب التي هي أمثال هذه التي يقع تكفير الخوارج لأصحابها. أما الذنوب التي هي كفر أصلا كالشرك بالله، السجود للأصنام، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهانة بالمصحف، الاستهزاء بآيات الله وبدين الله، فهذه كفر، فعلها الإنسان مستحلا أو غير مستحل، يكفر بفعلها، لا فرق بين مستحل وغير مستحل. أيضا مما تقيد به هذه العبارة أن إطلاق العلماء لقولهم جزاك الله خير ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، المراد ما عدا الصلاة والزكاة والحج والصيام، فإنه قد وقع الخلاف بين العلماء في كفر تارك هذه الأركان. أقوى ما في ذلك من الخلاف الخلاف في ترك الصلاة، فإن من العلماء من يرى أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجحد الإنسان وجوبها، مع أنه من جملة الذنوب لكنه كفر، فقوله رحمه الله بذنب يشمل الذنوب التي هي مخالفات وارتكاب للمنهيات، ويشمل أيضا الذنوب التي هي ترك للواجبات، لكن يستثنى من ترك الواجبات أركان الإسلام، فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قيد العبارة هذه في بعض مؤلفاته، وهي قوله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، قيدها بما عدا الأصول، فإنهم مختلفون في كفر تارك الصلاة، مختلفون في كفر تارك الزكاة، مختلفون في كفر تارك الحج، مختلفون في كفر تارك الصيام. فهذه العبارة فيها مأخذ. أما قوله رحمه الله ما لم يستحله، فهذا قيد مهم في الذنوب كالزنا والخمر وما أشبه ذلك، فإن من استحل هذه الذنوب فهو كافر ولو لم يفعلها، يعني من استحل الزنا قال الزنا حلال فإنه كافر ولو لم يزني ولو كان أعف الناس، من قال الخمر ليست بحرام فإنه كافر ولو لم يشربها. والمراد بقول المؤلف رحمه الله ما لم يستحله، المراد ما لم يكن هناك تأويل، يعني فإذا استحله بالتأويل هل يكفر أو لا يكفر؟ الجواب لا يكفر، إذا استحل ذنبا من الذنوب بالتأويل كمن يستحل الربا، يقول الربا ليس بحرام، استحله بتأويل، إنه هذه الأوراق التي الأوراق النقدية الآن ما يجري فيها الربا على مذهب المتقدمين من الفقهاء في جميع المذاهب، في مذهب الإمام أبي حنيفة، في مذهب مالك، في مذهب الشافعي، في مذهب أحمد، قال هذه ليس فيها ربا، وعلى هذا فكل ما يجري من الربا ليس محرما. هذا استحلال لصورة من صور الربا، لكن هل يكفر به صاحبه؟ الجواب لا يكفر به صاحبه. لماذا؟ لأن هذا متأول، والمسألة فيها خلاف قديم، يعني من أول نشأت هذه الأوراق النقدية وقع فيها الخلاف بين العلماء، هل يجري فيها الربا؟ هل تأخذ حكم النقدين أو لا تأخذ حكم النقدين؟ ففي مثل هذه الأمور ينبغي للمؤمن أن يتروى وأن لا يستعجل. فالاستحلال إذا كان مقترنا بتأويل فإنه لا يكفر صاحبه. طيب ما الواجب؟ الواجب أن يبين له الحق. ولا تعجب فإنه قد جاء أن قدامة بن مبعوث وهو رضي الله عنه من أهل بدر استحل الخمر في زمن عمر، استحل الخمر في زمن عمر بالتأويل، حيث ظن أن قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، ظن أن هذه الآية تفيد إباحة الخمر، فشرب الخمر رضي الله عنه هو وأصحابه أو جماعة معه، ظنا منهم أن هذا مباح وأنه ليس عليهم حرج، فكتب إليه عمر وجمع الصحابة وشاورهم، فرأوا أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. الآن هؤلاء استحلوا محرم، لكنهم استحلوه بإيش؟ بالتأويل، ومع ذلك لم يكفرهم عمر، بل رضي الله عنه استتابهم وبين لهم تحريم الخمر ثم جلدهم على شربه، فعظم الأمر على قدامة رضي الله عنه واشتد عليه ما وقع منه من استحلال ما حرم الله ورسوله، حتى بلغ به الأمر أن يأس من رحمة الله، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأول سورة غافر: الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، إلى آخر الآية. قال: فلا أدري أي سوءتيك أعظم، شربك استحلالك للخمر أم يأسك من رحمة الله. فبين له أنه أن ما جرى منه خطأ، والله جل وعلا يقبل التوبة، فتب ولا تيأس من رحمة الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الظالمون الضالون. فالمهم أن استحلال المحرم، استحلال الذنب بتأويل لا يكفر به صاحبه، هذا شاهد قائم من عهد الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر الفاروق. ولذلك ينبغي يا إخواني في مسألة التكفير ينبغي للمؤمن أن يتروى وأن لا يستعجل، وأن ينظر إلى الأمر بتأودة، وأن لا يتجاسر عليه صغار الطلبة والمبتدئون في طريق الطلب، يجب أن يتحرى. الآن لو سألت بعض الناس عن مسألة من مسائل الطهارة التي يدركها العوام في المسح على الخفين أو ما أشبه ذلك أو التيمم، قال ما أدري، اسأل العلماء. وإذا سألته في كفر فلان أو فلان، البحر الذي لا ساحل له في التكفير والقول على الله بغير علم. فالمسألة تحتاج إلى تأودة وتروي، والعلماء يؤكدون هذا في عقائدهم ويكررونه، وهو لله الحمد واضح في طريقة للسنة والجماعة. يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. عرفنا أن قيد ما لم يستحله هذا فيما لا يحصل الكفر إلا فيه إلا بالاستحلال، أما ما يحصل الكفر بالاستحلال وبدون الاستحلال فلسنا بحاجة إلى هذا القيد، كالسجود للأصنام وكدعاء غير الله وما أشبه ذلك. لا، فيه دون الكفر والشرك الكفر كثير، ما ندري، لابد نحدد وش الكفر. الكفر يعني ما هو محصور، صوره كثيرة، صور الكفر كثيرة، فيه ضوابط لكنه صوره كثيرة، فهذه لا تحل الإشكال. لكن ما قاله العلماء الحمد لله واضح، هم لا يكفرون، وهم مع ذلك لا يكفرون بمطلق المعصية، يعني بأي معصية، مطلق المعصية يعني بأي معصية، والكبائر كما يفعله الخوارج. كيف؟ أي كذلك في التأويل. نعم، يقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يمدينا على هذا؟ ها؟ طيب، هذه العبارة من المؤلف رحمه الله فيها الرد على المرجئة، وهم من قابل الخوارج. وشوف يا أخي، البدع ينشأ عنها بدع ويتولد عنها شرور، ومن الشرور التي تتولد عن البدع أن البدعة تسبب بدعة أخرى وتدعو إلى بدعة أخرى. فبدعة الخوارج الذين غلوا في التكفير فكفروا الزاني وكفروا شارب الخمر وكفروا المرابي وكفروا كل من وقع في كبيرة، بل كفروا فيما يرون أنه ذنب وليس بذنب، حتى كفروا أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، قابلتهم بدعة المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مهما كان الذنب. يعني لو جاء، نعوذ بالله، ورمى المصحف وداسه ووطاه وبال عليه وتغوط، أعوذ بالله، ما يكفر، يعني هذا ذنب ما يحصل به الكفر عند هؤلاء، ما دام مصدق بقلبه فلا يضر ما يفعل من الأفعال. لو سب الله يمسي ويصبح على سب الله والرسول ما يكفر، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. والإيمان ما هو عندهم؟ الإيمان مجرد المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، ولو لم يركع لله ركعة، ولو لم يقم بعمل صالح، بل ولو قام بما قام به من الكفر، فلو سجد للصنم وهو مؤمن على زعمهم لا يضره مع الإيمان ذنب. وهذا قول خطير، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل الذنوب تضر وضررها متفاوت، منها ما يضاد الإيمان ويرفعه، وهذا في الاعتقاد والعمل. في الاعتقاد كأن يعتقد أن غير الله ينفع ويضر، أو أن يجحد ما يتيقن أنه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العمل كان يسجد للصنم أو يدعو غير الله أو ما أشبه ذلك من المكفرات العملية، فهذا يضر الذنب، يضر الإيمان ويرفعه. إذن من الذنوب ما يضاد الإيمان في الاعتقاد والعمل، ومنها ما ينقص الإيمان ولا يضاده، ينقص الإيمان ولا يضاده، وهذا يشمل كل الذنوب صغيرها وكبيرها، فإن الذنوب صغيرها وكبيرها على تفاوتها واختلافها إيش؟ تضر صاحبها وتنقص مرتبته، ولكنها لا ترفع عنه وصف الإيمان. فالزاني مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وكذلك، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يسلبون اسم الإيمان عن الفاسق الملي. يعني من كان فاسقا من أهل الملة لا يسلب عنه مطلق الإيمان، يعني الإيمان بالكلية، ولا يثبتون له الإيمان المطلق. فلا نقول هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا نقول إنه لا إيمان معه كما تقول الخوارج، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله البحث في هذه المسألة غدا بإذن الله.